لما مضى أو لسنة البيع، لسنة البيع. وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الأمة وفيه موافقة للقواعد، لأن الرجل له يقول لا أنتظر الزيادة، أنا أنتظر أحد يرفع رأسه لسانه إلى لهاته يقول بع عليه، ما وجد أحد، فماذا أصنع؟ والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاته حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. أما الدراهم المبقات في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دار للسكنى أو يجعلها صداقة لزوجته مثلا، فيها ما تزيد لا شك، لكن هل فيها زكاة أو لا؟ فيها الزكاة. لماذا؟ ما الفرق بينه وبين الأرض الكاسبة؟ لأن الزكاة في الدراهم واجبة في عينه، وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها، غير مقدور عليها، فهي بمنزلة إيش؟ الدين على المعصر. نعم. ابحث. هنا اسأل. أي. إذا كان الأصل إذا كان أن المال ما يمكن البحث عنه، فالأصل عدم وجود المانع، الأصل عدم وجود المانع، وأن الزكاة واجبة. لا، المال حاصل، ما هو بالأصل على الذمة. الأصل على الذمة لو كان ما عندنا مال، أما ونحن مالكون للنصاب فالأصل وجوب الزكاة. خلص ما أقدر، ما أقدر إذا ما صار مستور. طيب 8000 مش يمكن عليها دين سابق ولا 8000؟ فيها خير وبركة، فيها خير وبركة. أكبر حمولة ما تأكل 8000 ريال بالشهر. نعم شخص ما. نعم نعم فيها زكاة إذا قبضها، لأنه بعد قبضها تبين استقرارها وثبتت، فهي كالثمرة. لكن المشهور من المذهب خلاف ذلك، المشهور لا بد من تمام السنة. نعم إيش؟ هنا أنا دينت إنسان بعت عليه مثلا بيت بمثل، ها على 10 سنين. ليش؟ ها إذا قلنا بعد الوجوب ما حاجة نسقط عنه، لكن إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين على المعسر وأسقطنا عن هذا المعسر مقدار الزكاة فالمذهب لا يجوز، لأن إبراء المعسر من الزكاة لا يجوز. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أننا إذا قلنا بوجوبها على المعسر في الدين على المعسر وأسقط عن هذا المعسر مقدار زكاة الدين الذي في ذمته فلا بأس به، لأن هذا مواساة، وهذا هذا قول صحيح. نعم. إذا إيش؟ نعم. ها؟ إيه نعم. تكون كدي على فقير. ما تشرى لا بقليل ولا بكثير. طبعا اللي ما هو راح يبيع 400 ألف يبيع 10,000، ما هو راح القيمة ما تسوى ولا 10,000، ما تسوى ولا 10,000، ما لازم لازم، لأن أحد راح يبيع ب100,000 ب10,000. لكن بعضهم يقول ما أنا لو يعطونا 10,000 حبرين لو هو بمثل

الله أعلم. الآن قرض إيش؟ نعم. نعم. طيب حد يمنعه؟ إذا سدد الآن أظن ينزلون عنه. ها؟ ما يحارب سدد الآن لا بأس. لو لم يبقى عنده ولا ريال. سؤالك؟ نعم. نعم. عموم قادته يقولون إن هذا نقص قبل وجوب الزكاة ولا تستقر إلا بجعلها في البيدر. ما تستقر الزكاة إلا بجعلها في البيدر، يعني بعد ما تحصد بعد ما تجذ. اي لانه يقول هذا امر معلوم لمصلحه هذا النصاب. نعم. كده ايش؟ هذا مو صحيح، لان الذي عليه الدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن، هو لازم يكون نفس المال، يمكن يستدين دراهمه عنده المواشي أو بالعكس، وهذا كثير. نعم. ثم على فرض أنه هي الدراهم، يفرض أنه أخذ دراهم وشرابه بعروض تجارة، الجهة مفكة، لأن المال اللي عندي اللي أخذته منك مالي أتصرف فيه كما أشاء، ملك التام، ودينك اللي لك أنت في ذمتي، ما له دخل في هذا المال. وبهذا أجابوا عنه، ولا بعض العلماء ذهب إلى ما أشرت إليه وقال إنه يجب على أحدهما، فإن أوجبناه على الدائن لم نوجبه على المدين، وإن أوجبناه على المدين لم نوجبه على الدائن. نعم. سؤالك أنت؟ طيب. مخلي لأنفق من الأول. والله ما هو بحسن. أنا رأيي في هذه المسألة أنه إذا تم الحول أخرج زكاة ما عنده، لأن الدراهم مين معلومة بأعيانها، حتى يقول والله أنا اللي بأعيانها أخرجتها من قبل. لو كان مثلا يجي 10 ريالات في الشهر الأول يكتب عليها أرقام خاصة ثم ينفذها، أو يعرف أنه ما ينتهي الشهر إلا وقد بقي عنده أقل من النصاب. فالذي أرى أن مثل هذه أبرأ للذمة وأسهل، إنه إذا حل الحول أدى الزكاة، زكاة ما عنده ولو لم يتم عليه الحول، ويستمر على حول. نعم. بد هذه تأتي في أهل الزكاة، لكن نظرا لأنك سألت نجيب عنها إن شاء الله. يرى بعض العلماء أنها لابد أن تكون في فقراء البلد، إلا إذا لم يوجد فقراء فيفرق في أقرب البلاد، وعلى بناء على أن فقرائهم تعين شخص. وبعضهم يقول لا يجب، وأن هذا الفقراء إضافة جنس لا شخص، أي في فقرائهم أي المسلمين، عرفت؟ وقالوا الدليل على ذلك أن معاذ كان يأتي بالزكاة من أهل اليمن إلى المدينة. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولا شك أنه إذا وجد في البلد الذي أنت فيه فقراء أنه ليس من حسن الجوار

في نتاج السائمة حوله حول أصله إن بلغ نصابه، وإلا فمن كماله. إن بلغ نصابا وإلا فمن كماله. إيش معنى العبارة؟ نعم. كان الأصل قد تم إصابا، نعم، يكون حول الأصل، مثال يكون حول الأصل، وإلا يبدأ من تام النصاب الأصل. طيب، مثل للأول إذا كان الأصل دون النصاب. إذا كان الأصل دون النصاب، نعم، مثلا لو كان رجل عنده 35 شهر، كم؟ 35 شهر، نعم، ثم درع الحوض فلا يزكي. تمام. وعندما انتجت وبلغت الأرض، يعني مثل بقيت الغنم 35 إلى 6 أشهر ثم أنتجت، كل واحدة جاءت بواحد، كم صار عنده؟ صار عنده 70. هل يبني على حول 35 الذي مضى عليه 6 أشهر أو من حين ما ولدت؟ من حين ما ولدت. ليش؟ لأن الأصل كان دون النصاب فلا يبني عليه. طيب لو كان عنده 40 إلى 6 أشهر ثم ولدت كل واحدة واحدة، يكون حول هذا من الأصل. كم يجب عليه إذا تم الحول؟ خطأ. اضبط يا جماعة، عنده 40 شاة ومضى عليها 6 أشهر فولدت كل واحدة واحدة، فصار عنده وتم الحول، شاة واحدة. لماذا؟ لأن الوقص لا يحسب. الوقص ما بين الفرضين، من 40 شاة إلى 121، إلى 120، إلى 120 ما فيها إلا شاتين، شات نعم، ما فيها إلا شات واحد. يعني لو ولدت 40 شاة، لو ولدت كل واحدة 2، شات واحد، لأن الجميع يكون 120. طيب لو ولدت واحدة 3 والباقي على شاتين، فإذا تم حول الأمهات وجب عليه شاتان، صح ولا لا؟ طيب المهم أن نتاج السائمة حوله وحول أصله إن كان نصابا، أما إذا لم يكن نصابا فإنه من تمام النصاب. طيب ثم قال المؤلف درس جديد: ومن كان له دين أو حق من صداق أولها، ما قرأناها، قرأناها. طيب إذا نأخذ في أسئلة. رجل له دين على معسر تم له 10 سنوات ثم قبضه، عبيد الله، دين على معسر مضى عليه 10 سنوات ثم قبضه، لا يزكي من مضى؟ على كلام المؤلف يزكي لما مضى؟ وش تقولون؟ صحيح؟ يزكي لما مضى، يزكي لما مضى، يعني ل10 سنوات كلها. متأكد؟ إنه على قول المؤلف. متأكد إن هذا قول المؤلف؟ أسألك الآن، هل أنت متأكد أن هذا قول مؤلف؟ ها؟ متأكد؟ ماذا قال؟ على مليء أو غيره، صح. طيب المؤلف يرى أيضا أن الزكاة

فلا لا ينفع، الحيل باطلة شرعا، الحيل باطلة شرعا. بيجينا إن شاء الله. هذا وجه المال، الأصل أنها له، ولو كان عنده خلاف ذلك لا دافع. نعم. سرقت. نعم. ملك يبتدي حول جديد، خلاص انقطع. لا ما يرجع الأصل، لأنه نقص قبل تمام الحول. فإذا رزق مثلا، لو رزق بعد تمام الحول في يوم أو يومين 5 دراهم ما يتم، لكن كنت أظن أنك تبي تسأل، تبي تقول لو أنها وجد من السارق، هذا كنت أظن. فما تقول في هذه المسألة؟ يعني مثلا سرقت 5 دراهم من 200 درهم قبل تمام الحول بيوم، وبعد تمام الحول بيوم ردت هذه السرقة، فهل نقول إن هذا المسروق في حكم الموجود، أو نقول إن الأصل إن السارق مو براده فيكون في حكم معدوم؟ على كل حال محل نظر إن شاء الله نتأملها. نعم سليم. الغني المماطل الذي لا تمكن مطالبته كالفقير، والذي تمكن مطالبته يقال أنت الذي فرطت. الذي لا تمكن مطالبته مثل لو كان عند الحكومة مثلا، أو عند ذي سلطان، أو عند أبيك هنا. من الذي يعلمنا بالخمسة؟ نعم ولو كان المال ظاهر. إيه. نعم. هذا أورثناه على في مسألة. قد يكون تاجر عنده معارض معروف إنه غني، لكنهم يقولون عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها في النقدين، والنقدان على كل حال باطل، ما هو الواحد يكدس فلوسه عند الناس. لا، ظاهر أنها عروض أهل التجارة لا يكون في مكان تجارتهم إلا العروض، ما هو الواحد يجيب يصف الدراهم. نعم. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف قال المؤلف: وكفارة كدين. ما معنى هذه العبارة خليل؟ مثاله لكن ما باع، كله موجود الآن. نعم، عليك كفارة. نعم، أو أقل. كيف؟ حتى لو كان أقل فإنه ليس عليه زكاة. كذلك لو كان عنده 1000 وعليه عتق رقبة ب1000 فلا زكاة عليه في هذا 1000، بناء على أن الدين يمنع وجوب الزكاة. طيب، يقول المؤلف: إذا ملك نصابا صغارا عقد حوله حين ملك. ما معنى العبارة؟ إن ملك نصابا صغار ملك. نعم صغار. نعم الحبوب ما بصغر كبار يا شيخ. صغار يعني من لو اشترى مثلا بهمة 40 بهمة انعقد حوله من حين ملكه. طيب لكن يشترط ان تكون سائمة يعني لا تتغذى باللبن، فإن كانت تتغذى باللبن فإنه لا ينعقد الحول لأنه لا زكاة في غير السائم. واضح يا جماعة؟ طيب رجل يملك 100 درهم أي نصابا خالد، وفي أثناء الحول سرق منه 5 دراهم ثم بعد ذلك كسب 5 دراهم، هل يبني على الحول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟ رجل عنده 100 درهم أي نصاب سرق منه 5 دراهم ثم بعد ذلك رزقه الله 5 بدل التي سرقت، فهل يبني على الحول الأول أو يستأنف الحول من جديد؟ لماذا؟ في حكم معدوم سرق. نعم يعني لما نقص النصاب انقطع الحول، فإذا عاد النصاب استأنف حولا جديدا. طيب وفي أثناء الحول، قلنا في أثناء الحول، في أثناء الحول يعني قبل تمام الحول، ما هو هذاك في عروض التجارة، هذاك في عروض التجارة إذا أبدله بجنسه بان انتقل وهمك إلى إذا ما أبدله، إذا أبدله. طيب إذا نقص النصاب في أثناء الحول انقطع النصاب ينقطع الحول، فلو عاد ابتدأ حولا. طيب رجل عنده غنم فلما مضى نصف الحول باعها ببقر، تقول يا هنا لماذا؟ انت من الذي اجاب؟ لا السؤال الاخر، عنده غنم نصاب من الغنم وفي اثناء الحول باعه بنصاب من البقر، هل ينقطع الحول او يبنى على الاول؟ ينقطع الحول لانه ابدله بغير جنسه، اذا يستأنف الحول. طيب صحيح يا جماعه؟ زين، عنده نصاب من الغنم فأبدله في أثناء الحول بنصاب من الغنم، يا عبيد الله لا ينقطع الحول، لماذا؟ لأنه أبدله بجنس فلا ينقطع الحول. طيب عنده نصاب من الغنم سائمة، يا عبد الرحمن بن داود عنده نصاب من الغنم سائمة فأبدله بنصاب من الغنم عروضا، هل انقطع الحول أو لا؟ ها؟ كيف؟ عنده 40 شاة سائمة فأبدلها 40 شاة عروضا، يريد بها التكسب،